بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. الله. الله. الله. شهور طوال وهذه الجراح، ولا يهدأ الداء عند الصباح، ولا يسكت الليل أوداعه بالردى، ولكن أيوب إن صاح صاح لك الحمد، إن الرزايا ندى، وإن الجراح هدايا الحبيب، أضم إلى الصدر باقاتها. هداياك في خافقي لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها. قال الجنيد البغدادي رحمه الله: البلاء سراج العارفين، ويقظة المريدين، وصلاح المؤمنين، وهلاك الغافلين. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء ويرضى ويصبر. قال صلى الله عليه وسلم: من مرض ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رياض المحبة وبساتين المعرفة والذكر تتألق الأنهار وترف الأزهار على شفاه الزهاد العابدين والعارفين الذاكرين بهذه الأقوال النابعة من القلب. قال الضحاك: من لم يبتلى بين كل 40 ليلة ببلية أو هم أو مصيبة فليس له عند الله خير. وقال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات البلاء والرخاء، فمن شكر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين. ولو اجتمع في رجل علم الثقلين ثم هاجت عليه رياح البلاء فأظهر الشكوى لما نزل به فلا ينفعه علمه ولا عمله. أخي المسلم، مما أورده حجة الإسلام الغزالي في مكاشفة القلوب عن وهب بن منبه قال: إن نبيا عبد الله 50 عاما فأوحى الله إليه أني قد غفرت لك، فقال: يا ربي، لماذا تغفر لي ولم أذنب قط؟ فأمر الله عرقه فضرب عليه ولم ينم تلك الليلة، فجاء ملك الصبح فشكى إليه من ضربان العرق، فقال: إن ربك يقول لك: عبادة 50 عاما ما تعدل شكوى هذا العرق. قيل في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا، إنه الصبر الذي لا شكوى فيه ولا بث. روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صبر من بث. وحكى كعب الأحبار أنه مكتوب في التوراة: من أصابته مصيبة فشكى إلى الناس فإنما يشكو ربه. وحكي أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صراخا في دار، فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون وبقضائه يتبرمون وعن ثوابه يرغبون. وقيل في منثور الحكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه. لا تكثر الشكوى إلى الصديق وارجع إلى الخالق لا المخلوق، لا يخرج الغريق بالغريق. أخي المسلم، ومن مناجات الذاكرين المتألقة النادرة وألحانهم المؤثرة المعبرة عما يكتنف حنايا صدورهم من أشواق ومواجيد ويملأ قلوبهم من فيض التحميد والتمجيد لصاحب الملك والملكوت ورب العزة والجبروت، هذه الأنغام الروحية التي عزفتها أوتار قلب يحيى ابن معاذ. إلهي، أدعوك بلسان أملي حين كل لسان عملي. إلهي، ما أطيب واقعات الإلهام منك على خطرات القلوب، وما ألذ مناجات الأسرار إليك في وطنات الغيوب. اللهم متعنا بقربك وبلغنا غاية حبك وأشرق على قلوبنا ضياء جمالك واملأ نفوسنا بهيبة جلالك يا أرحم الراحمين. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي.